إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 33 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبتنا مع نزهة النظر للحافظ بن حجر عليه رحمة الله، واليوم هو آخر يوم في ذكر أسباب الطعن في الراوي، وهو سبب العاشر والأخير الذي ذكره الحافظ بن حجر ويتعلق بسوء حفظ الراوي. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، لأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه المساء، فهذا هو المختلف. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. هذا السبب العاشر الذي ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله من أسباب الطعن في الراوي وتضعيفه، وهو أن يكون الراوي سيء الحفظ، وسوء الحفظ كما قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، يعني إذا نظرنا في روايات هذا الراوي لا نرجح جانب الإصابة، فله أحاديث أصاب فيها ووثق فيها الثقات ورواها بحفظه ولم يخطئ في هذه الأحاديث، وله أحاديث أخرى أخطأ فيها ولم يصب، إما مخالفا للثقات وإما متفردا بشيء لا يقبل منه تفرده في ذلك الشيء. فإذا نظرنا إلى أحاديثه نجد أننا لا يمكن أن نرجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، بحيث أن الإصابة والخطأ يتماثلان أو يكونان قريبين من بعض، بحيث قد يترجح جانب الخطأ مثلا يكون خطأه أكثر، لكن لا تكون هذه الكثرة فاحشة، لأنها لو كانت الكثرة في أخطائه كثرة فاحشة فهذا يكون لا يكون سوء حفظ، إنما يكون الراوي فاحش الغلط والخطأ يكون متروكا، ويكون ضعفه ضعفا شديدا، فيضعف الراوي بسبب ذلك. فإذا لا تترجح أو لا يترجح ولا يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، إما أن يكون متماثلين أو متقاربين فهذا يقال له سيء الحفظ، ويعبر عنه العلماء بتعبيرات كثيرة كما سيأتي. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بهذه الصفة وهي سوء الحفظ ونقصان الضبط قسمه إلى قسمين اثنين فقال: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين، قسمه إلى لازم وإلى طارئ. سوء حفظ لازم للراوي ملازم له، بحيث إنه عرف بسوء الحفظ في كل حالاته في مدة طلبه للعلم وأخذه عن الشيوخ، وفي مدة أدائه لهذا العلم ولهذه الروايات، فكان سيء الحفظ ولم يضبط رواياته ضبطا كاملا. وهذا إما أن يكون مطلقا بحيث أن يسوء حفظه عن جميع شيوخه، وإما أن يكون مقيدا بشيخ من الشيوخ مثلا أو ببلد من البلدان، بحيث أن يكون حافظا لحديث شيوخه إلا في الشيخ الفلاني مثلا والشيخ الفلاني، فيقيد ضعفه بشيخ أو شيخين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، وغالب شيوخه يكون قد حفظ عنهم الحديث، فهذا مقيد. وإما أن يكون سيء الحفظ في روايته عن أهل بلد من البلدان، وهذا موجود في بعض الرواة، موجود في بعض الرواة، وسبب ذلك أو أسباب ذلك كثيرة، كأن يكون مثلا عن أهل هذا البلد قد ضبط أحاديثهم وكتب أحاديثهم وحفظها وراجعها، ولكن عن أهل البلد الآخر قد يكون ضاع منه كتابه مثلا الذي كتبه عن أهل هذا البلد وجمع أحاديثهم، فساء حفظه من أجل ذلك، فيكون مقيدا ببلد من البلدان. وإما أن يكون ضعفه مطلقا، إما أن يكون ضعفه مطلقا، وهذا لا شك أنه يكون ضعيفا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر حكم هذا الراوي أو حكم روايات هذا الراوي، فقال: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. أي إذا كان هذا الراوي وصف بسوء الحفظ، وكان سوء الحفظ ملازما له أو لازما له في أيام طلبه وأدائه في كل حالاته، فهذا حكمه الرد، فهذا حكمه الرد. وسماه بالشاذ على رأي بعض أهل الحديث. وتقدم معنا في موضوع الشاذ أن أشار هنالك إلى أن رواية الضعيف وتفرد الضعيف قد تسمى بالشاذ عند بعضهم، ويقصد بذلك ابن الصلاح عليه رحمة الله، لأن ابن الصلاح أطلق الشاذ على رواية الضعيف المتفرد أو المخالف، أطلق عليه الشاذ. والحافظ ابن حجر يطلق الشاذ على مخالفة الثقة، وأما الضعيف فيطلق عليه المنكر إذا خالف، يطلق عليه المنكر إذا خالف. وتقدم معنا أن ابن الصلاح قسم الرواة إلى طبقات، منهم الثقة الضابط إذا انفرد بالرواية ولم يخالف، فهذا لا شك أنه مقبول الرواية. منه الثقة الضابط إذا خولف يسمى بالشاذ. منه من نزل عن درجة الثقة والضبط، فإذا روى حديثا وقبل تفرده يسمى بالحسن، وإذا كان بعيدا عن هذه الدرجة فهذا يسميه بالشاذ المنكر، يسميه بالشاذ المنكر. فقال ابن الصلاح: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. فإذا هذا هو مراد الحافظ ابن حجر، أن بعضهم سمى حديث الضعيف بالشاذ. وكما قلت أن الحافظ ابن حجر كان قد وافقه أيضا في النكت، أما في النسخ فجعل الشاذ هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق أو أكثر عددا، أما رواية الضعيف المخالف فيسميها بالمنكر، يسميها بالمنكر. وسيء الحفظ يعبر عنه عند أو يعبر عنه عند أهل العلم أو أهل الجرح والتعديل بعبارات مختلفة وبعبارات كثيرة مؤداها كلها إلى أن ضعفه ضعف، لأن ضعفه ضعف يسير، لأن ضعفه ضعف يسير، فيقال فيه سيء الحفظ أو ضعيف أو لين أو لا يحتج به أو غير ذلك من العبارات التي يكون مؤداها أنه لم يفحش خطأه وغلطه ولم يكن ضعفه ضعفا شديدا، إنما يكون الضعف ضعفا يسيرا، ولا تترك رواياته مطلقا. فيقول الإمام أحمد في محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى: لا يحتج به، لا يحتج به. يقول الترمذي: وإنما عنا إذا تفرد بالشيء، إنما عنا لا يحتج به إذا تفرد بالشيء. لماذا؟ لأنه سيء الحفظ. وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى، كل هذه الأخطاء إذا كانت عند الراوي وقد أصاب في بعض روايته وأخطأ في بعض روايته يكون سيء الحفظ، فلا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديثه. قال الترمذي مبينا وجه عدم الاحتجاج بحديث أمثال هؤلاء عند التفرد، لأنه سيأتينا أنه إذا لم يتفرد بالحديث وتوبع على هذه الرواية هذا يدل على أنه حفظ هذه الرواية وضبط هذه الرواية. هذا القسم الأول وهو سوء الحفظ الملازم للراوي. ثم ذكر الحافظ ابن حجر القسم الثاني وهو الطارئ الذي يطرأ على الراوي، فقال: أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. يعني قد يكون الراوي حافظا متقنا لكن يطرأ عليه طارئ فينسى ما كان قد حفظ قبله، يطرأ عليه طارئ ينسى بسبب هذا الطارئ ما كان يحفظه من قبل، وهذا الطارئ أسبابه متنوعة، هذا الطارئ أسبابه متنوعة وهي كثيرة، وغالبا ما يكون لكبر سن الراوي، غالبا ما يقع هذا الطارئ وهذه الآفة لكبر سن الراوي، كأن يخرف أو ينسى بعض ما كان يحفظه ولو لم يقع في الخرف، أو يصاب بآفة من الآفات ولو لم يكن كبيرا في السن، كما أشار الحافظ ابن حجر في كلامه: إما لذهاب بصره لأنه كان يعتمد على كتابه ويقرأ منه أو يقرأ عليه وهو ينظر في كتابه، ثم ذهب بصره فصار يحدث من حفظه، أو يسمع من حفظه أيضا فقد يخطئ ويقع في الخطأ، أو قال لاحتراق كتبه، كان يكون أيضا يعتمد على هذه الكتب ويراجعها، إما يحدث منها مباشرة وإما يراجع قبل تحديثه لكن احترقت هذه الكتب فصار يحدث من حفظه فوقع في الأخطاء والأغلاط، فهذا لا شك أن هذا سوء الحفظ طرأ عليه. وكذلك إن عدمت كتبه، إما أنها سرقت وإما أنها ضاعت منه، لأن أحيانا قد يأخذ بعضهم كتاب الشيخ لنسخه فلا يرده مثلا ويضيع منه، أو يتركه في بلد ويذهب إلى بلد آخر فيحدث، كما فعل معمر ابن راشد عليه رحمة الله وغيره وغير ذلك كثير، فيقع في الخطأ، فهذا الأمر أو سوء الحفظ طرأ عليه. وسماه الحافظ ابن حجر بالمختلط، سمى هذا النوع بالمختلط. والاختلاط في اللغة هو فساد العقل، الاختلاط من حيث اللغة هو فساد العقل، جاء في لسان العرب: اختلط فلان أي فسد عقله، واختلط عقله فهو مختلط إذا تغير عقله، فإذا في اللغة هو اختلال وفساد في العقل. أما عند أهل المصطلح فهو فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف أو ضرر أو عرض أو مرض من موت ابن أو عرض من موت ابن أو ذهاب احتراق كتب أو سرقة مال أو غير ذلك من الآفات التي تطرأ على الإنسان يفسد عقله ولا تنتظم أقواله وأفعاله، بحيث إنه يتعرض للتغير، يتغير عقله ويتغير حفظه، فهو عند المحدثين هذا الاختلاط سبب من أسباب سوء حفظ الراوي واضطرابه في روايته. والاختلاط على كلام الحافظ ابن حجر وعلى وصف بعض المحدثين أيضا لبعض رواة المختلطين لا يكون فقط بسبب فساد العقل كما أشار الحافظ ابن حجر، قد يكون لسبب آخر، مثل أن يكون الرجل يعتمد على كتابه ثم كتابه انعدم منه أو احترق أو سرق أو ضاع أو غير ذلك من الآفات فحدث من حفظه، فهو لا شك أنه أصابه نسيان ولم يصبه اختلال عقل ولا فساد عقل. فليس من شرط الاختلاط أن يفسد عقل الراوي، أن يكون عقله فسادا. نعم الاختلاط في اللغة هو فساد العقل، لكن اختلاط واضطراب الروايات واختلاط هذا المحفوظ قد يكون لأسباب أخرى غير فساد العقل، غير فساد العقل. وكله يتعلق بسوء الحفظ وعدم حفظ الراوي حفظا متقنا لمروياته. ولا شك أن الكشف عن اختلاط الراوي يحتاج إلى دقة وفطنة، أن يقال بأن هذا الراوي اختلط، لأنه لا تقتصر متابعة الراوي في وقت دون وقت، بل لا بد من متابعته في وقت أدائه كله إلى حين أن يتوفاه الله عز وجل، حتى يعلم أن هذا الراوي قد أصابه اختلال في حفظه أو لم يصبه اختلال. وكان المحدثون والنقاد عليهم رحمة الله يتتبعون هؤلاء الرواة، خاصة إذا استنكروا بعض الأشياء في الراوي، كأن يستنكروا بعض ما يرويه أو يشكون في بعض رواياته، فإنهم يمتحنونه ويختبرونه ليعرفوا هل لا زال في عقله وحفظه الأول أم أن حفظه تغير، خاصة إذا رأوا بعض الأمارات من هذا الاختلاط، فيمتحنون الرواة ليروا مدى قبوله أو مدى قبوله للتلقين مثلا ومدى حفظه أو عدم ذلك، فيحددون زمن الاختلاط بهذا الأمر بهذا الاختبار. وقد وقعت يعني قصص كثيرة وحكايات كثيرة عن المحدثين عليهم رحمة الله في تتبعهم للرواة. فمثلا محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي الملقب بعارم، وهو أحد رجال البخاري ومسلم، يقول أبو داود كنت عنده فحدث عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن ماعزا الأسلمية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، فقلت له حمزة الأسلمي، يعني هو لما حدث ذكر في إسناد هذا الحديث ماعز الأسلمي، اختلط عليه اسم ماعز مع اسم حمزة الأسلمي، صوب له أبو داود، فقال له الشيخ يا بني ماعز لا يشقى به جليسه، قال وكان هذا منه وقت الاختلاط وذهاب عقله، يعني لأن الرد الذي أو الجواب الذي أجابه ليس جواب المحدثين، يعني سواء قلت ماعز أو قلت حمزة لا يشقى به جليسه فهما سواء، فعلم أنه بدأ في الاختلاط وفساد العقل، فقال وكان هذا منه وقت الاختلاط وذهاب عقله. وأيضا من ذلك يقول أبو زرعة الدمشقي حدثني عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمر قال جئت محمد بن سوق معي شفيعا إلى أبي إسحاق، فقلت لإسرائيل، يعني إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو جده السبيعي، قال فقلت لإسرائيل استأذن لنا الشيخ، فقال لنا صلى بنا الشيخ البارحة فاختلط، صلى بنا الشيخ البارحة فاختلط، قال فدخلنا عليه فسلمنا وخرجنا، فعلموا أن الرجل كانوا يتتبعون الرجل ويريدون السماع منه لكن وجدوه قد اختلط. وأيضا سماك بن حرب ابن أوس الكوفي تغير قبل موته، فقال جرير بن عبد الحميد أتيته فرأيته يبول قائما فرجعت ولم أسأله عن شيء وقلت قد خرف، يعني ظهرت منه أمارات الخرف فتركه. إذن كانوا يتتبعون أحوال هؤلاء الرواة، فإذا خرف نصوا على زمن الخرف أو نصوا على زمن الاختلاط. ومن طرائف ما وقع ما ذكره أبو طاهر السلفي عليه رحمة الله عن أبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن النصر البخاري الحافظ قال، يا وهو يذكر أحد العلماء وهو الهجيمي، قال أبو إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي هذا رأى في منامه أنه يعمم على رأسه 103 دورات، يعني رأى في منامه أنه عمم بعمامة 100 مرة وثلاث دورات. قال فعبر له أنه يعيش 100 سنة و3 سنين، فلم يحدث حتى بلغ 100، يعني توقف عن التحديث حتى بلغ 100 سنة، بقيت له 3 سنوات يحدث فيها. قال ثم حدث، فقرأ القارئ عليه وأراد أن يختبر عقله، لأن 100 سنة لا شك أنه مظنت الخرف ومن ظنت كبر. فقال إن الجبان حتفه من فوقه كالكلب يحمي جلده بروقه. فقال له الشيخ قل كالثور يا ثور، قل كالثور يا ثور، فإن الكلب لا روق له. الروق هو القرن، الروق هو القرن. أراد أن يختبره ويمتحنه في هذا البيت. فقال له قل كالثور يا ثور فإن الكلب لا روق له. قال ففرح الناس بصحة عقله، أي أن هذا الرجل الذي بلغ 100 سنة وزيادة لازال في عقله ولم يخرف ولم يتغير عقله. ومن تتبع النقاد عليهم رحمة الله أيضا لرواية المختلط وطريقة تحديثه أيضا، وهذا من اللطائف، ما نقله البردعي في مسائله لأبي زرعة الرازي، يقول قلت لأبي زرعة قرة بن حبيب تغير، يسأله عن أحد الرواة فقال قرة بن حبيب تغير. قال فقلت، فقال نعم، كنا أنكرناه بأخرة غير أنه كان لا يحدث إلا من كتابه، يعني أنكرنا أمره، فهذا يدل على أنهم يتتبعون الراوي، إلا أنه وجدناه لا يحدث إلا من كتابه، فلا شك أنه إذا حدث من كتابه فهذا مظنة الإصابة وعدم الخطأ. قال ولا يحدث حتى يحضر ابنه، ولا يحدث حتى يحضر معه ابنه ليرى كيف يحدث، هل يحدث من كتابه أو يحدث من حفظه، فلا يتركه يحدث. قال ثم تبسم، أي أبو زرعة الرازي، قال فقلت لما تبسمت؟ قال أتيته ذات يوم وأبو حاتم فقرعنا عليه الباب واستأذنا عليه فدنا من الباب ليفتح لنا، يعني جاء أبو زرعة وأبو حاتم وجاءوه إلى البيت وأرادوا طبعا أرادوا أن يسمعوا منه اختبارا لأنهم أنكروا أمر الشيخ. قال فإذا ابنته قد لحقت وقالت يا أبت إن هؤلاء أصحاب الحديث ولا آمن أن يغلطوك أو أن يدخل عليك ما ليس من حديثك، هذه ابنته يعني قالت له لا تخرج إليهم حتى يأتي، حتى فلا تخرج إليهم حتى يجيء أخي، تعني علي بن قرة. فقال لها أنا أحفظ فلا أمكنهم ذاك. فقالت لست أدعك تخرج إليهم فإني لا آمنهم عليك. قال فما زال قرة يجتهد ويحتج عليها في الخروج وهي تمنعه وتحتج عليه في ترك الخروج إلى أن يجيء علي بن قرة حتى غلبت عليه ولم تدعه، يعني لم تدعه يخرج، لأن لو خرج ولم يحدث من كتابه وحدث من حفظه سيمتحن ويضعف، يمتحن ويضعف ويتكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة. قال أبو زرعة فانصرفنا وقعدنا حتى واف ابنه علي. قال أبو زرعة فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها أباها، يعني هذه البنت أنها صانت أباها حتى لا يحدث بشيء اختلط فيه أو بشيء تغير حتى لا يضعف ويكون أمره على دائما على الحفظ والإتقان لأنه يحدث من كتابه. هذه بعض الأمثلة في عناية النقاد عليهم رحمة الله بمعرفة المختلطين وتتبع روايات المختلطين وتتبع أحوالهم حتى يعرفوا متى اختلط الشيخ وهل حدث بعد اختلاطه أو لم يحدث بعد اختلاطه. لما ذكر الحافظ ابن حجر ما يتعلق بالاختلاط ذكر أيضا حكم رواية المختلط، فقال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. يعني إذا كان الاختلاط سببا من أسباب الطعن في الراوي هل نرد روايات المختلط مطلقا كما نرد روايات سيء الحفظ اللازم، أم أننا نفصل في روايته؟ ذكر الحافظ ابن حجر تفصيلا في روايات المختلف وقسمها إلى حالات. الحالة الأولى أن يتميز ما رواه قبل الاختلاط، فهذا يقبل، نعرف أن هذا المختلف روى الأحاديث قبل أن يختلط، فهذا لا شك أنه يقبل. الحالة الثانية أن لا يتميز أنه رواه قبل الاختلاط، إنما رواه بعد الاختلاط، هذا الذي فهمت من كلام الحافظ بن حجر، أن لا يتميز بحيث يعرف أنه رواه بعد الاختلاط، فهذا يتوقف فيه. ومآل التوقف كما قلنا الرد، إلا إذا جاء من طريق أخرى كما سيأتي في آخر هذا المبحث. إذا لم يتميز، وعرفنا أنه لم يتميز بحيث رواه بعد الاختلاط، فهذا يتوقف فيه ويرد. الحالة الثالثة هي أن يشتبه الأمر ولا ندري هل روى هذا الحديث قبل الاختلاط أو بعده، هذا أيضا حكمه كالذي قبله، حكمه كالذي قبله. ويمكن أن نقول أيضا بتقسيم أكثر تفصيلا أن المختلط له ثلاث حالات، المختلط له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ثبت أنه روى قبل الاختلاط، ما ثبت أنه روى قبل الاختلاط، هذه لها عدة صور، لها عدة صور. الصورة الأولى ما جاء من طريق من تحمل عنه قبل الاختلاط وعرف بذلك، كمن سمع منه قديما، أو الرواة الذين لم يدركوا زمن اختلاطه، أو أنهم أدركوه لكن لم يلتقوا بهذا الراوي بعد اختلاطه، فهؤلاء كلهم أحاديثهم عن هذا الراوي صحيحة. يعني الصورة الأولى أن يعرف بأن هذا الراوي لم يحدث عنه أو تحمل عنه فقط قبل الاختلاط، أو أنه لم يدركه، أدرك فقط حياته قبل الاختلاط ولم يدرك، أو لم يدركه ولم يلقه بعد الاختلاط، فهذا مقبول الرواية. يقول أبو طالب: سألت أحمد يعني ابن حنبل عن عطاء بن السائب، قال: من سمع منه قديما كان صحيحا، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء. سمع منه قديما شعبة وسفيان، وسمع منه حديثا جرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل يعني بن علي وعلي بن عاصم، فكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. هذا هو الاختلاط، كان بدأ يرفع أشياء عن سعيد بن جبير لم يكن يرفعها من قبل. وقال وهيب: لما قدم عطاء البصرة قال: كتبت عن عبيدة 30 حديثا ولم يسمع من عبيدة شيئا، فهذا اختلاط شديد. إذن علمنا متى اختلط ومن سمع منه قبل الاختلاط، القدماء سمعوا منه قبل الاختلاط فهذا حديثهم مقبول عنه، ومن سمع عنه بعد الاختلاط فلا يقبل حديثه. الصورة الثانية ما جاء من طريق من تحمل عنه في حال الاختلاط، إلا أنه ميز ما روى عنه قبل الاختلاط وما روى عنه بعد الاختلاط. بعض الرواة قد يحمل عن الراوي قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، لكن ميز ذلك ولا يروي عنه إلا ما سمع منه قبل الاختلاط، مع أنه أدركه في الحالين، كرواية ابن نعيم الفضل بن دكين عن سعيد ابن أبي عروبة، أنه قال: كتبت عن سعيد بن أبي عروبة حديثين ثم اختلط فقمت وتركته، فأدركه قبل الاختلاط وأدركه بعد الاختلاط، فلما علم أنه اختلط قام وتركه ولم يكتب عنه تلك الأحاديث. الصورة الثالثة من حدث فقط قبل الاختلاط ومنع من التحديث بعد الاختلاط، هذا حديثه مقبول لأنه منع من التحديث، منعه أبناؤه مثلا كجرير بن حازم الضبي، يقول عبد الرحمن بن مهدي: جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما خشوا ذلك منه حجبوه فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئا. يعني حتى لو وصف هذا الراوي جرير بن حازم بالاختلاط نقول إن اختلاطه لا يضر، لأنه حجب ولم يحدث أحدا بعد الاختلاط، حجبه أبناؤه. ومثله ما تقدم في قصة قرة ابن حبيب أنه لا يحدث إلا من كتاب، مع أنه افترض، لكنه كان له ابن يجلس معه وينظر كيف يحدث الشيخ، ولم يتمكن أهل الحديث من اختباره من غير كتاب، لأنه يمنع من ذلك، يمنع من ذلك. فحتى لو وصف ووجدنا أنهم قالوا قرة ابن حبيب مختلط، فهذا الاختلاط لا يضر، لأن حديثه كله لم يروه إلا من كتاب. ومنه أيضا مثلا عفان بن مسلم الصفار يقول ابن أبي خيثمة: سمعت أبي ويحيى يقولان أنكرنا عفان في سفر لأيام خلوا منه سنة 19 و200، ومات بعد أيام، يعني لما بدأ يتغير بعد أيام توفي، فهذا لا يضره، فهذا لا يضره. لذلك يقول الذهبي عليه رحمة الله: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، كل تغير يوجد في مرض الموت فليس يضر أو فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه. المحذور هو أن يكثر من التحديث، أن يحدث بعد الاختلاط. أما التغير هذا يصيب كثير، يصيب كثيرا من الناس عند يعني السياق وعند اشتداد حاله قبل موته في قليل، فهذا لا يضره، فهذا لا يضره إلا إذا علم أنه حدث كثيرا بعد ذلك، فهذا الاختلاط يضره. هذه الحالة الأولى وصور الحالة الأولى. الحالة الثانية: ما ثبت أنه حدث بعد الاختلاط، وهذا كثير في رواية المختلطين أنهم يحدثون بعد الاختلاط، والاختلاط بمنظوره العام عند أهل الحديث ليس هو كما قلنا فساد العقل، إنما اختلطت عليه الروايات لعدة أسباب، لعدة أسباب، والأسباب في ذلك كثيرة. فهذا لا، إذا طرأ عليه ذلك لا يؤخذ منه ذلك الحديث أو لا يقبل منه ذلك الحديث، وإنما يرد إلا إن وافقه غيره كما سيأتي بيانه. الحالة الثالثة: ما اشتبه فيه الأمر، لا ندري هل هذا الحديث أو هل هذا الراوي ممن روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هذا أيضا حكمه التوقف حتى يتبين، إن لم يتبين فإنه يرد. فلا ندري، بعض الرواة لا يعرف عنهم هل أخذوا عن هذا الشيخ في زمن اختلاطه أو قبل زمن اختلاطه، ففي هذه الحالة يتوقف حتى يتبين الأمر بقرائن تعرف ويعرفها النقاد عليهم رحمة الله، أو إذا وجدنا ما يعضد هذه الرواية ومتابعا لهذا الراوي المختلف، فهنا يمكن أن نقبل حديثه. ومثال ذلك على قول بعض أهل العلم رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، يقول العقيلي: إنه سمع منه في الصحة والاختلاط وكان لا يميز هذا وهذا. إذن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب على هذا القول لا ندري ولم نميز ما روى قبل الاختلاط ولا ما روى بعد الاختلاط، فيتوقف في حديثه. ثم بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله طريقة معرفة والكشف عن المختلطين، فقال: وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، أي يتميز، تتميز الروايات التي اختلط فيها والروايات التي لم يختلط فيها، يتميز ما رواه قبل الاختلاط وما رواه بعد الاختلاط بالنظر إلى الرواة عنه. وهذا في الغالب أن العلماء عليهم رحمة الله أو النقاد ينصون على أن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ قبل الاختلاط أو سمع منه بعد الاختلاط، وقد تأتي بعض القرائن التي تدل على أنه سمع قبل أو سمع بعده، وهذه القرائن متنوعة ومختلفة، قد تكون متعلقة بالتاريخ، قد تكون متعلقة بالرحلة في طلب العلم، قد تكون متعلقة بدخول هذا الراوي إلى هذا البلد أو عدم دخوله، إلى غير ذلك من القرائن الكثيرة التي يتتبعها النقاد فيجزمون بأن فلانا قد سمع منه قبل الاختلاط أو سمع منه بعد الاختلاط وينصون على ذلك. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى تتبع كل أحوال الراوي وتتبع ما تتبع الرواة الذين رووا عنه من جاءه في السنة الفلانية، لأنهم في بعض الأحيان ينصون على السنة التي اختلط فيها الراوي، فينظرون هذا الراوي هذا الشيخ الذي اختلط جاءه هذا الراوي في السنة الفلانية، دخل هذا البلد في السنة الفلانية، لقيه في السنة الفلانية، فينظرون إذا كان بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط. ولذلك حرص العلماء عليهم رحمة الله والنقاد على تسمية الرواة الذين رووا قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فينصون على ذلك تنصيصا. وهذا موجود وكثير في كتب الجرح والتعديل وكتب أهل العلم عليهم رحمة الله. ومن المتأخرين من جمع هذه الأقوال وصنف في معرفة المختلطين، وأمثل كتاب وأحسن كتاب في ذلك هو كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيان، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. وابن الكيان عليه رحمة الله ذكر نصوص العلماء في معرفة أو ذكر المختلطين، طبعا قيده واقتصر فقط على الثقات، لأن الضعيف نعم الضعيف قد يختلط أيضا، قد يختلط فيزداد ضعفه، يزداد ضعفه ويكفيه أنه ضعيف، لكن العبرة في الرواة الثقات الذين تغيروا، فهو اقتصر فقط على الثقات. ويذكر نصوص أهل العلم ممن سمع منهم قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ويذكر أيضا بعض القرائن. والكتاب مطبوع ومحقق، ومحققه أيضا جعل ملحقا لبعض الرواة الذين وصفوا بالاختلاط ولم يذكرهم ابن الكيان في كتابه، وابن الكيان من أهل القرن العاشر، توفي سنة 39 و900 بعد الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وبعد السيوطي والسخاوي وغيرهم. فالمحقق أيضا كما قلت ذكر ملحقا لمن ذكر بالاختلاط، وأيضا ذكر من سمع وجمع ذلك من كتب الجرح والتعديل، من سمع من هؤلاء الرواة زمن قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. هنا انتهى كلام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في أوجه الطعن في الراوي وهي 10، ثم جاء إلى فصل آخر فقال نعم. قال: ومتى توبع السيء بحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمسدور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا، تكون في نسخة أن يكون وفي نسخة كون روايته، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته أو أن تكون أو أن يكون روايته، لكن يعني كون صحيحة وأن تكون أيضا صحيحة، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. نعم، بعد أن استفاض الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذكر موجب رد الأحاديث إما من جهة السقط في الإسناد وإما من جهة الطعن في الراوي، وذلك في قوله في أول هذه الفصول أول هذه المباحث قال: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. ذكر بعد ذلك الأقسام أو أقسام السقط من المعلقات والمراسيل والمنقطعات، ثم ذكر بعد ذلك أوجه الطعن في الراوي، ورأينا أن أوجه الطعن في الراوي بعضها متعلق بالعدالة، بعضها متعلق بالضبط، بعضها شديد الضعف وبعضها لم يشتد ضعفه، بعضها يعني يتعلق بالكذب والتهمة به، وبعضها لا يتعلق بذلك إنما يتعلق بسوء حفظ في الراوي أو جهالة أو غير ذلك. فلا شك أنه، وذكر أيضا كما قلت بعض صور السقط، وصور السقط بعضها قد يكون من باب الضعف الشديد كالمعلق مثلا لأن السقط فيه كثير، وبعضها قد لا يكون كذلك كالمرسل مثلا، كالمرسل مثلا. حسن هنا أن يذكر إمكانية تقوية بعض هذه الأوجه، إمكانية تقوية بعض هذه الأوجه بحيث لأنها ذكرها في المردود، لكن يمكن أن تتقوى ويمكن أن تصل إلى المقبول وأن يعني تكون ضمن المقبول ولا تبقى في المردود، لأن كما قلت بعض الانقطاع يكون خفيفا ويسيرا، وبعض الطعن في الراوي أيضا يكون خفيفا ويسيرا فيلحق بالحديث المقبول، لكن هذا له شروط. فقال عليه رحمة الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. فذكر هنا الأصناف التي يمكن تقويتها وترقيتها من الضعف إلى القبول. بعضها متعلق بالضبط وهي سوء الحفظ وجهالة الحال والمختلف، ثلاثة في الضبط. وقال المختلف، قال الذي لم يتميز، يعني الذي حدث بعد الاختلاط، وأيضا يدخل ضمنه الذي اشتبه فيه الأمر، أما الذي تميز فهذا مقبول، فهذا مقبول. الثاني المستور وهو مجهول الحال، وأما ما يتعلق والمختلط ذكر المختلط أيضا. أما ما يتعلق بالانقطاع فذكر صنفين المرسل والمدلس، فهؤلاء إذا جاء حديثهم من وجه آخر من طريق آخر لكن بشرط أن يكون من معتبر، بحيث أننا ننظر في هذا الراوي الذي تابع هذا الضعيف، لابد أن يكون ضعفه مثل هذا الضعيف أو يكون فوقه، لا أن يكون دونه، بحيث أننا لا نقوي الحديث الضعيف بحديث المتروك، لا نقوي حديث سيء الحفظ بحديث المتهم أو بحديث الكذاب أو المتروك أو المغفل الغفلة الشديدة أو غير ذلك من الأصناف التي يكون فيها الضعف شديدا، فهذه المتابعات لا تعتبر شيئا، هي كالعدم. هذه المتابعات إذا كانت من شديد الضعف من الوضاع، من الكذاب، من المتهم إلى غير ذلك، فهذه لا يفرح بها كما يقال، ولا تعتبر، ولا تعتبر، ولا تنفع هذه المتابعات. فإذا جاء متابع لسيء الحفظ أو للمجهول، مجهول الحال أو للمختلط أو للمرسل أو للمدلس، فهنا كما قال الحافظ ابن حجر يرتقي من الضعف إلى الحسن، والحسن سماه هنا الحسن لغيره لأنه اكتسب الحسن بغيره، اكتسب الحسن بغيره بخلاف الحسن لذاته، وهو رواية الصدوق اكتسب الحسن بذاته بنفسه ولم يحتج إلى غيره، أما هنا الضعيف فاحتاج إلى غيره ليترقى من الضعف إلى الحسن. سبب التقوية، سبب هذه التقوية يقول لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. يعني كل واحد من المذكورين مما يمكن أن يتقوى حديثهم، وهم سيء الحفظ ومجهول الحال والمختلط وكذلك المرسل والمدلس، هؤلاء فيه احتمال أن يكون المختلط حفظ هذا الحديث ورواه على الصواب، وفيه احتمال أن يكون أخطأ فيه. سيء الحفظ الذي لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، إذا روى حديثا هذا الحديث فيه احتمال أن يكون صوابا الذي في جانب إصابته، انفرد بحديث أو وجدنا له حديثا الاحتمال مطروح، إما أن يكون مصيبا إما أن يكون مخطئا. المختلط أيضا قد يكون حدث في حال اختلاطه لكن أصاب في تحديثه، لم ينسى هذا الحديث، تذكره فحدث به على الصواب، وفيه احتمال أنه أخطأ في حديثه. المرسل مثلا ذكرنا أنه فيه احتمال أن الساقط صحابي، قد يكون أيضا الساقط تابعي لكنه ثقة. أيضا المدلس الراوي المحذوف من الإسناد يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف. إذن هذه كلها احتمالات واردة، احتمالات واردة، نرجح أحد الاحتمالين بمجيئه من طريق آخر. سيء الحفظ نحن نحتمل قد يكون حفظ وقد يكون لم يحفظ، لكن إذا جاء من طريق آخر قوي أحد الاحتمالين أنه حفظ هذه الرواية، هذا مراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ذلك. وكذلك بالنسبة للمختلط ومجهول الحال، إذا جاء من طريق أخرى أو من طرق أخرى قوي الظن بأن هذا الراوي قد حفظ هذه الرواية. والمرسل أيضا إن جاء من طريق آخر والمدلس يتبين بأن هذه الرواية أصلها متصل عن ثقة، فلذلك نقوي هذه الرواية. قد يقال ما هو ضابط التقوية؟ هذا فيه إشكال، ما هو ضابط التقوية؟ الحافظ ابن حجر بيّن هنا أنه لا بد أن يكون من معتبر، يعني أن يكون الرواية المتابعة تكون تأتي من ضعيف مثل هذا الضعيف، لا تأتي ممن هو دونه، أو تأتي ممن هو أقوى من هذا الضعيف، فنرجح هذا الإسناد ونقول أن هذا الإسناد يرتقي للحسن لغيره، لأنه جاء ما يؤيده، جاء ما يعبده. ولا شك فيه أن ضابط الانجبار والتقوية إذا كان الحديث ضعيفا ضعفا يسيرا، أما الضعف الشديد لا يقوي ولا يتقوى. الضعف الشديد حديث المتروك، حديث الوضاح، حديث الكذاب، حديث المتهم، لا يقوي غيره ولا يتقوى أيضا بغيره، إنما يبقى على في هذه المرتبة. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر لذلك ضابطا عاما في الجابر الذي يجبر غيره أو يجبر أيضا بغيره، لما نكت على ابن الصلاح أنه لم يذكر للجابر ضابطا قال: لم يذكر للجابر ضابطا يعلم منه ما يصلح أن يكون جابرا أو لا. والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد. مجهول الحال يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، روى عنه أكثر من اثنين، يعني هو عرفوه ورووا عنه، فمثله قد يتقوى ويجبر هذا الضعف. فلذلك قال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. إذا قوي جانب الرد بأننا ضعفنا هذا الراوي ضعفا شديدا فهذا لا ينجبر، هذا لا ينجبر. أما إذا جعلنا ضعفه ضعفا يسيرا فهذا الذي ينجبر. ولا شك أن موضوع تقوية الحديث الضعيف والاحتياج إلى رواية الضعيف في جبر الطرق هذا كان معروفا ومعلوما عند المتقدمين عليهم رحمة الله، ولذلك نزل المتأخرون كلام الترمذي على الحديث الحسن لغيره. لما عرف الحسن اشترط فيه ثلاثة شروط، من هذه الشروط أن لا يكون شاذا، وأن يكون راويه غير متهم بالكذب، وأن يروى من غير وجه، وأن يروى من غير وجه. إذن كانوا يعتبرون هذه الأمور، أن لا يكون شاذا، لا يكون هذا الحديث فيه خطأ فيه علة، وأن لا يكون في راويه متهما بالكذب بحيث أن يكون شديد الضعف، وأن يروى من غير وجه، أن تأتي طرق أخرى فمثله يمكن أن يكون حسنا. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله كلاما، منهم الحافظ بن رجب كلاما عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يعتبر برواية الضعفاء ويحتاج إليها، يحتاج إليها للتقوية لجبر حديث الضعيف. فمن كلامه عليه رحمة الله كما في رواية إسحاق بن إبراهيم بن آنه قال: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف، مثل عمرو بن مرزوق وعمر بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. وقال أيضا في روايته: وقد سأله ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت. المنكر ما دام أنه شديد الضعف منكر أبدا، ولا يتقوى ولا يجبر غيره ولا ينجبر. لكن الضعفاء قال: قد يحتاج إليهم في وقت. يحتاج إليهم في ماذا؟ في تقوية هذه الأحاديث. وقال في رواية ابن قاسم: ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، يعني ضعفه، ثم قال: وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد، يعني يعتبر به إذا جاء ما يقويه، لكن إذا انفرد فإنه لا يحتج به، أما إذا لم ينفرد فإنه يكون حجة، يكون حجة بما عضده بما جاء من طرق أخرى. وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. فهذا كله يدل على أنهم كانوا يعتبرون حديث الضعيف ويكتبونه لأنهم يحتاجون إليه. فإذا غلب على ظن الناقد واطمأنت نفسه إلى أن هذا الضعيف قد حفظ هذه الرواية فإنه يعتبر بها ويحتج بهذه الرواية، لكن أن لا يكون الحديث شاذا أو معلولا، لأن الخطأ لا يجبر، الخطأ لا يجبر، خاصة إذا كان الراوي الضعيف مثلا خالف الثقات وجاءته متابعة أخرى من ضعيف مثله، فهذه الرواية لا تقوي هذه الرواية، لأن الرواة الضعاف قد يجتمعون على الخطأ، قد يجتمعون على الوهم والخطأ، بدليل أن الثقات رووه على غير رواية هؤلاء الضعفاء. فلذلك نجد في علم العلل أو في كتب العلل أن أحيانا الطريقة الواحدة إذا أعلها العلماء قد نجد لها متابعات، لكن هذه المتابعات لا يعتبرون بها ولا ينظرون إليها، لأنها وردت من طرق ضعاف وليس فيها من الثقات، بل قد يكون حتى الثقة أخطأ في تلك الرواية، فإذا ساندته الروايات الضعيفة فإنهم لا يحتجون ولا يعتبرون بها، لأنها خطأ وعلة، لأنها خطأ وعلة. وفي آخر هذا المبحث ذكر الحافظ ابن حجر أن بعضهم قد يتوقف من إطلاق الحسن عليه، ويقصد بذلك أبو الحسن بن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام، وذكر ذلك عنه في النكت، ومال إلى قوله، مال إلى قوله، يقول ابن حجر عليه رحمة الله: وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم والإيهام بأن هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام، إذن الحسن لغيره لا يسميه بالحسن، لا يحتج به، هو كالضعيف، هو مثله مثل الضعيف الذي يذكره العلماء أو بعضهم في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. قال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه وعضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر قرآن. قال الحافظ وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفا يأباه والله الموفق. ثم قال محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا؟ هذا الذي يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل. هنا كلام ابن القطان لا شك أنه أراد أن يقول أنه لا يحتج به، لا يحتج به ويتوقف فيه، لأن أصل هذا الحديث ضعيف. نعم قد يذكر في الترغيب والترهيب، هذا لا إشكال فيه، بل الضعيف ذكره بعض العلماء في ذلك. لكن ابن القطان كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله استثنى من ذلك، قال إلا إذا كثرت طرقه. الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه قد يطمئن الناقد فيجعله في مصاف الصحيح، أيضا يصححه بمجموع طرقه لأن اطمأنت نفسه وغلب على ظنه أن هذا الحديث محفوظ، أن هذا الحديث محفوظ وليس له شيء يعارضه من الأحاديث الصحيحة، فيمكن أن نقبل هذا الحديث ونحتج به، لا أنه لا يحتج بالحسن لغيره مطلقا، بل يحتج به بقرائن، يحتج به بقرائن أن تكثر طرقه، هذه أولا. وعضده اتصال عمل حتى ولو كان في الأعمال، ووجدنا هذا الحديث أن هذا الحديث ضعيف وجاء من طريقين أو ثلاث طرق، لكن وجدنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون بذلك العمل، فهذا يدل على أن الحديث قد ثبت عندهم، فهذه قرينة أخرى. أو موافقة شاهد صحيح يشهد له من الصحاح شواهد، فهذا لا شك أنه يكون مقبولا. أو ظاهر قرآن، فهذه كلها قرائن قد تدل على أن الحديث إذا كان أصله ضعيفا ثم جاءت الطرق وكثرت الطرق به فهو يحسن وقد يصحح أيضا لاطمئنان قلب الناقد بأن له طرقا كثيرة، فلا بد أن يكون صحيحا بمجموع هذه الطرق، بمجموع هذه الطرق الكثيرة فيحتج به. أما إذا كان لم تطمئن قلبه فقد لا يسميه حسنا ولا يطلق عليه اسم الحسن، لكن يذكره من باب الاستئناس، يذكره من باب الاستئناس أو يذكره من باب فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الحديث الحسن لغيره. ثم قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، انقضى وانتهى الكلام في هذه المباحث الكثيرة ما يتعلق بالمتن من حيث قبوله أو رده، لأنه ذكر الحديث الصحيح وذكر بقسميه كما قسمه الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ذكر الحسن لذاته أيضا، ثم ذكر في آخر هذه المباحث الحسن لغيره لأنه متعلق بالضعيف، وذكر الضعيف أيضا بأنواعه، ذكر الضعيف بأنواعه، وذكر أيضا أسباب الضعف المتعلقة بالإسناد بالاتصال والانقطاع، والمتعلقة بضبط الراوي وحفظه أو بعدالة الراوي وعدم ذلك، وهذا كله يتعلق بقبول المتن أو رده، قبول الحديث أو رده، وانتهى الكلام فيما يتعلق بذلك. ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن وترتيب جميل من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وستأتي المباحث الأخرى التي لا علاقة لها بقضية القبول والرد، كالمرفوع مثلا تسميته بالمرفوع قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، وتسميته بالموقوف والمقطوع وغير ذلك من المباحث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.